من ربك من نبيك نادي هذه الثلاثة هي الأصول الثلاثة التي يجب أن يعرفها كل مسلم، لأن الحياة كلها تدور حولها، ولأننا أول ما نسأل عنه في قبرنا عن هذه الثلاثة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب مصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الأحبة، هذا هو اليوم الثاني من شهر جماد الآخرة عام 42 و400 ألف من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في شرح الثلاثة الأصول وأدلتها، وقد وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى قول المؤلف رحمه الله بعد أن تحدثنا عن الإسراء والمعراج والهجرة، وصلنا إلى قوله رحمه الله تبارك وتعالى: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين، وتوفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم، إلى آخره. طيب، هذه الفقرة ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى هنا، وانتهى بعد أن انتهى من ذكر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن أنه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم لما استقر في المدينة بدأت شرائع الإسلام تنزل تباعا، والسبب في ذلك أنه في مكة كان مستضعفا صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يمكنه أن يطبق تلك الشرائع التي نزلت، وكانت مكة دار كفر، يحاربون الإسلام والمسلمين ويضطهدونهم. فلما استقر بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأصبحت له شوكة بمبايعة الأنصار له، عندئذ بدأت الأحكام الشرعية تنزل تباعا. قال: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام. فكما هو معلوم أن الحبيب صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى المدينة كان قد بنى المسجد أول ما وصل، لأنه مركز الإسلام ومركز بلاد المسلمين، وآخى بين المهاجرين والأنصار، وكتب الدستور الذي يحكم الناس في المدينة، حيث كان في المدينة أو شاب من الناس منهم العرب الذين أسلم بعضهم وبقي بعضهم على الشرك، وهم الأوس والخزرج الذين سمي المسلمون منهم بالأنصار لأنهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وأما اليهود فكانوا أيضا جالية كبيرة في المدينة، وكانوا ثلاثة قبائل كبيرة، كانوا بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة. طبعا هناك قبائل صغيرة أخرى لكن هذه هي القبائل الكبرى. فهذا هو حال المدينة عندما هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعندئذ أسلم جميع العرب تقريبا، الأوس والخزرج، وبقي من كان على النفاق مستترا بكفره معلنا إسلامه. وأما اليهود فإن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق معهم على أن يكونوا يدا واحدة مع أهل المدينة ضد أعدائهم، خانت أولا قبيلة بني قينقاع فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة بعد غزوة بدر، ثم خانت قبيلة بني النضير فأجلاها النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة أيضا بعد أحد، ثم كانت القاصمة بخيانة بني قريظة والنبي صلى الله عليه وسلم في الحصار في غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق تسمى أيضا. فعندئذ استأصل النبي صلى الله عليه وسلم شأفتهم بقتل رجالهم وسبي نسائهم وأموالهم وأخذ أموالهم، وبذلك لم يبقى لليهود أي شوكة في المدينة إلا بعض الأفراد هنا وهناك، وأصبحت شوكتهم في خيبر. فكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية أول السنة السابعة وفتح خيبر ووادي القرى وتيماء وغيرها من المناطق التي كان اليهود يسيطرون عليها، فاتفق معهم على أن يصالحهم على الأرض يبقون فيها ويأخذوا المسلمون نصف ربحها. وبذلك انتهت مشكلة اليهود كما انتهت مشكلة قريش بالصلح معها. فلما غدرت قريش كر عليها النبي صلى الله عليه وسلم بجيش قوامه 10,000 صحابي في السنة الثامنة، وبذلك افتتح مكة، فتحها في رمضان في السنة الثامنة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مهد الجزيرة العربية كلها، وكانت آخر غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم هي غزوة تبوك، وهي المسمى بجيش العسرة، حيث ذكر الله عز وجل ذلك كله في سورة التوبة. ونزل قول الله عز وجل بعد فتح مكة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكانت السنة التاسعة سنة عام الوفود، تأتي وفود ناس من جميع القبائل وتعلن إسلامها. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تمهدت له الجزيرة أرسل الرسائل لملوك الأرض يدعوهم إلى التوحيد والإسلام، فمنهم من أجاب ومنهم من أبطأ ومنهم من كان رده سيئا. وبذلك اكتملت رسالة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فحج بالناس في السنة العاشرة حجة الوداع، ونزل عليه يوم الجمعة في التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استقر في المدينة نزلت شريعة الزكاة التي كانت مطلقة ثم قيدت بأحكامها المعروفة اليوم، وذلك في السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم. وأمر صلى الله عليه وسلم بصيام شهر رمضان بعد أن كانوا قبل ذلك يصومون يوم عاشوراء. وأمر صلى الله عليه وآله وسلم بالأذان، فنزل فرؤي الأذان في النوم، رآه عبد الله بن زيد ورآه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذه رؤيا صادقة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن لأنه كان أندى صوتا، وكان أيضا من مؤذنيه صلوات ربي والسلام عليه عبد الله بن أمي مكتوم. وأمر صلى الله عليه وسلم أيضا بالجهاد، وكان ممنوعا عن الجهاد في مكة لأن المسلمين كانوا مستضعفين، فلو جاهدوا لاستؤصلت شأفتهم، لكن في مكة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير، فأذن لهم بقتال أعدائهم، ثم أمروا به بعد ذلك. قال الله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فجاهد النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب وجاهد أهل الشرك والتنديد، حتى تمهدت له جزيرة العرب كلها، ثم ناوش الروم في بلاد الشام، وأتم المهمة بعده أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن مأمورا بهذه الأمور في مكة نظرا للاستضعاف الذي كان عليه المسلمون. وهكذا كما ذكرت لكم نزلت الأحكام تباعا. أما الحج فاختلف أهل العلم، هل أمر به عندما نفذ الحكم أم أمر به قبل ذلك؟ خلاف لا يضر في شيء. وهل حج النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة أم لم يحج؟ قال بعض أهل العلم إنه قد حج في مكة، لكن حجة الإسلام التي هي على الشرائع الإسلامية بأحكامها وما إذ ذاك هي حجة واحدة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آخر ما فعل بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وخطب فيها خطبته الشهيرة المسماة بخطبة الوداع، وبها مهد قواعد الإسلام العظمى، وبعد ذلك في رجوع خطب خطبة في غدير خم، فأوصى فيها بالاهتمام بكتاب الله والأخذ به وتعظيمه، وأوصى بأهل بيته صلوات ربي وسلامه عليه وسلام الله عليهم أجمعين. وبعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: أخذ على هذا 10 سنين، يعني من ربيع الأول في السنة الأولى للهجرة إلى ربيع الأول في السنة 11 للهجرة، فهذه 10 سنوات الحقيقة. هكذا أخذ صلى الله عليه وآله وسلم، ثم توفي بأبيه وأمه، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. ثم توفي صلوات ربي وسلامه عليه كما توفي من سبقه من الأنبياء والمرسلين وجميع بني البشر، ولا خلاف في أنه توفي يوم الاثنين. والمشهور أنه توفي في نفس التاريخ الذي اشتهر أنه ولد فيه، يعني في 12 من ربيع الأول. إذن ولد صلى الله عليه وسلم على المشهور في 12 من ربيع الأول، وهاجر في 12 من ربيع الأول يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين في 12 من ربيع الأول صلوات ربي وسلامه عليه. وهنا لما شكك بعض الصحابة بسبب الصدمة في وفاته صلوات ربي وسلامه عليه، قام الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه وخطب خطبته بعد أن دخل على الحبيب صلى الله عليه وسلم فوجده مسجى وتأكد من وفاته وقبله وبكى، ثم قال: يا رسول الله طبت حيا وميتا. ثم خرج إلى الناس فخطب خطبته الشهيرة حيث قال: أيها الناس، من كان يعبد الله، من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وهكذا يقول الشيخ: ودينه باق، توفي صلى الله عليه وسلم ولكن دينه باق، وهذا معنى قول أبي بكر رضي الله عنه: فإن الله حي لا يموت، ودينه صلى الله عليه وسلم الذي هو الإسلام والذي أتانا به باق إلى يوم القيامة. ولذلك الأديان السابقة والملل السابقة كلها نسخت بالشريعة المحمدية، أما الشريعة الإسلامية فهي مأمور بها جميع البشر. دين الله باق بكتابه الذي حفظه الله عز وجل، وبالسنة التي حفظها الله عز وجل، إصداق قوله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبعد وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم ما عاد شيء يمكنه أن ينسخ من الشريعة المحمدية، ولم يعد لأحد الحق في أن يعطل شيئا من الشريعة الإسلامية، ولا يجوز لأحد بعد البعثة المحمدية وبعد اكتمال الشريعة التي هي اكتمال لجميع الشرائع الربانية التي أرسلها لأمم الأرض، ما عاد يسع أحدا اتباع شريعة أخرى. فالشريعة الموسوية التي جاء بها التوراة، جاء بها موسى عليه السلام ونزلت في التوراة، نسخت بالشريعة المحمدية. والشريعة العيسوية التي جاء بها المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، وهي حقيقة تكميل للشريعة الموسوية، بمعنى أن عيسى عليه السلام جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب، قال الله عز وجل: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه، مصدق لما بين يديه من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. مصدق لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدق لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. شريعة المسيح عليه السلام كانت مكملة لشريعة التوراة، وغيرت بعض الأمور، يسرت عليهم بعض الأمور التي كانت صعبة عليهم. وأما الشريعة المحمدية فنسخت جميع الشرائع السابقة. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فما في كتاب الله عز وجل القرآن الكريم يصدق الكتب السابقة لكنه يهيمن عليه، بمعنى إذا اختلف فالقول قول القرآن. ولذلك قال الله عز وجل لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من كتاب ويعفو عن كثير، يعني أنه لا يبين كل ما أخطأتم فيه، يبين بعض ما أخطأتم فيه أو كثيرا مما أخطأتم فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كبه الله في النار. فالشريعة المحمدية شريعة ملزمة لجميع البشر. قال المؤلف رحمه الله: وافترض طاعته، بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: يا قل يا أيها الناس، يعني قل يا رسول الله، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ما قال يا أيها العرب، ما قال يا أهل الحجاز، ما قال يا أهل الشرق، لا، قال قل يا أيها الناس، العرب والعجم والبيض والسمر والحمر والشقر، كل هؤلاء يجب أن يتبعوا الحبيب المصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا لا يسع أحدا سمع بالرسالة المحمدية ألا يتبعها، ولا يجوز لامرئ أن يظن بحال من الأحوال في من مات على الكفر، سواء كان كتابيا يهوديا أو نصرانيا، أو كان مشركا يعبد الأصنام، أو كان ملحدا لا يتدين بدين، لا يجوز بحال من الأحوال أن يعتقد فيه النجاة يوم القيامة. وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين. ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. فإذا ما نسمعه اليوم من دعوات لما يسمى بالدين الإبراهيمي، أو ما يسمى بكلما مات أو هلك كافر تمنوا له فسيح الجنان وترحموا عليه، هذا كله يخالف ما تقرر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون. إذن لا مجال، يعني لا مجال ولا باب تدخلك إلى الجنان ورضا الرحمن إلا باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا باب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع وتوحيد الله واتباع الشريعة المحمدية هو الوحيد الذي ينجيك يوم القيامة. قال الله عز وجل عن الكفار: يهودا كانوا أم نصارى أم مشركين، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا شيء، ولو عملوا ما عملوا من الخير لا يقبل منهم. قال: وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني أن الله رضي لنا الإسلام فقط. والإسلام بالمعنى العام هو الاستسلام لله والخضوع بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، وهذا هو دين الأنبياء جميعا من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الإسلام الخاص هو الشريعة المحمدية التي جاء بها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى أن الشريعة اكتملت كما يقول الإمام مالك رحمه الله: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، وقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه ورد عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. فاليوم يوم جمعة، فهو عيد، وعرفة عيد، ومكة أرض مقدسة معظمة، فمكانها مكان يعني جليل القدر مقدس. وقد قيل إن هذا الذي سأل عمر رضي الله عنه هو كعب الأحبار التابعي المعروف كعب بن ماتع الحميري، كما جاء في رواية الطبراني، وفيها أيضا قوله: نزلت في يوم الجمعة ويوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيد. وهذا رواه الطبري في التفسير، هذا رواه الطبري ابن جرير الطبري في تفسيره. ومعنى قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، يعني أتممت النعمة بهذا الدين اكتمل. وأي نعمة أعظم من نعمة الإسلام؟ أي نعمة أعظم من توحيد الله؟ وهناك من يعبد الحجر والشجر ويعبد البشر، أو من يعبد شهوته ورغباته، أو من يعبد الفروج والعياذ بالله، أو يعبد الحشرات، أو يعبد الشمس والقمر، ونحن نعبد الله الذي الحي الذي لا يموت. أي فضل ونعمة أعظم من أن نتبع شريعة عظيمة جليلة تسير لنا كل مناحي حياتنا ولا تتركنا هملا؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق وسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا يؤمر ولا ينهى. إذن هذه نعمة عظيمة، وهي نعمة الإسلام، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني أن في هذا حثا للأمة المحمدية أو الأمة لتدرك قيمة هذا الدين وتحرص على الاستقامة عليه وتعمل به وتدعو إليه وتصبر على البلاء فيه. وهذا دليل عظيم واضح على رعاية الله وعنايته بهذه الأمة، حيث اختار الله لنا أفضل شرائعه وأرسل لنا أفضل رسله صلى الله عليه وسلم وأنزل علينا أفضل كتبه سبحانه وتعالى. ومن الأدلة على اكتمال الدين حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الذي رواه ابن ماجه وصححه الحاكم، وهو حديث صحيح الإسناد، حيث يقول: لقد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك. والحديث أيضا حديث العرباض بن سارية، حيث يقول: وعظنا رسول الله في سنن الترمذي وغيره: لقد وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها العيون وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. لما؟ لأن الإسلام قد اكتمل، الدين قد اكتمل، فلماذا تبتدع فيه؟ لما تبتدع والدين قد اكتمل؟ قال: والدليل على موته صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات بأبيه وأمي، وأنه سينتقل من هذه الدار إلى الدار الآخرة. قال الله عز وجل وجعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، أفإن مت فهم الخالدون. فهذا أيضا دليل، وفي حقيقة فيه تسلية لنا، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصيب بكم مصيبة يذكى مصيبته بي. ومعنى هذا أننا جميعا سنموت، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيموت ونحن سنموت، وأصلا هذا يعني وجودنا في هذه الأرض إنما هو امتحان، وإلا فالدار الآخرة هي الأصل. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت. ومعنى أننا سنختصم يوم القيامة يعني في ساحة القضاء، الكل سيدلي بدلوه ويطلب الحق في نفسه. قال الزبير رضي الله عنه يا رسول الله أتكرر علينا الخصوبة بعد الذي كان بيننا في الدنيا؟ قال نعم. فقال الزبير رضي الله عنه إن الأمر إذا لشديد. والحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله. وهذه الآية هي الآية التي استشهد بها الصديق رضي الله عنه لإثبات وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دليل على النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان حيا في قبره فخية، يعني ليست حياة كبقي يعني حياة طبيعية دنيوية، حياة برزخية كحياة أيضا الشهداء في قبورهم، هي حياة برزخية ليست حياة كحياتنا الآن. وقال بعد ذلك والناس إذا ماتوا يبعثون، وهذا مما تقرر، فجميع الناس إذا ماتوا يبعثون، لا يوجد أحد لن يبعث يوم القيامة، ومن كذب بالبعث فهو كافر. قال الشيخ رحمه الله والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها يخرجكم إخراجا، وهذا معنى أن نوحا عليه السلام قد حذر قومه من الآخرة، وحذر كذلك كل الأنبياء من الآخرة، لأن النفوس إذا لم تتوقع عقوبة ووقوفا بين يدي ربها الذي بعثها وخلقها فإنها يعني ستظلم وتفسد وتفعل الأفاعي ولن تبالي، لن تبالي. ولذلك قال الله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، هذا ظن فاسد، تموت وانتهى الأمر، كما يظن كثير من كما انتشر الآن بين كثير من الناس العلمانيين وما إلى ذلك الذين يظنون أننا نبعث بعد الموت، هي حياة الدنيا وخلاص، ولذلك يعبون منها ما شاء ويظن أن هذا هو آخر وضعي في هذه الحياة الدنيا، ولذلك يأخذون راحتهم فيها باتباع شهواتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح البخاري وصحيح مسلم يبعث يحشر الناس يوم القيامة حفاتا غرلا، حفاتا عراتا غرلا، يعني أنهم غير مختونين، يرجعون إلى الطبيعة الأولى قبل أن يقطع منهم ما قطع. ومعنى الحشر أنهم يجمعون في صعيد واحد. قال تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، أي أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل مبدأ خلقكم هو خلق آدم عليه السلام من الأرض، والناس ولد لآدم عليه السلام، يعني الناس هم كلهم جميعا أبناء آدم، وحقيقة نحن في هذه الكرة الأرضية نحن أبناء آدم ثم أبناء نوح، فجميع من على وجه البسيطة نوحي آدمي، لأن الله سبحانه وتعالى لما أغرق الأرض بالطوفان مات كل من على الأرض ولم يبقى إلا نوح ومن معه. فلذلك اعتبرت البشرية الابنة الثانية، أو اعتبر نوح عليه السلام الأب الثاني للبشرية. قال: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. إذا معنى هذا أننا ننتظر حسابا عظيما، وننتظر حياة أخرى. ومن تفكر جيدا في هذا الأمر، يا إخواني، من تفكر جيدا في هذا الأمر علم أننا أمام أمر جد لا هزل فيه. ومعنى أننا أمام أمر جد لا هزل فيه أن هذا الدين يجب أن تأخذه بقوة، لأنك محاسب عليه يوم القيامة. سنحاسب على كل كبيرة وصغيرة. وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال الله عز وجل: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلم بالحق عفوا وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وأنت إذا كنت قاضي من قضاة الأرض فإنك تحمل لذلك هما، فكيف إذا كنت ستعرض على رب السماوات والأرضين؟ فعلام الشرك بالله، وعلام ارتكاب الذنوب والمعاصي، وعلام الهروب من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، علامة ولا مفر من الله إلا إليه. قال الله عز وجل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. هل الحساب عام للمسلم أو الكافر، أم أنه خاص بالمسلم فقط؟ قال: الحساب عام. قال بعض أهل العلم: إنه عام في البشر جميعا، كلهم يحاسبون على الكبيرة والصغيرة. وقال آخر: لا، المسلم هو الذي سيحاسب، لأن له حسنات وسيئات، أما الكافر كل أعماله سيئة ولا حسنات له. لكن رجح بعض أهل العلم أن الجميع سيحاسبون. لما؟ يعني الكافر لو قيل له إنك كنت كافرا ستدخل النار لقال: وأين الدليل على كفري؟ فالله عز وجل يقيم للجميع أدلة حتى يقتنع الجميع أنه ظالم وأن الله لا يظلم وما ربك بظلام للعبيد. فالله عز وجل يحاسب الكفار أيضا، ووراء ذلك حكم عظيمة، منها إقامة الحجة على الكافر وإظهار عدل الله سبحانه وتعالى فيه، ومنها محاسبة الكفار وتوبيخهم على جرائمهم وتقريعهم عليها، ومنها أن الكفار على أرجح الأقوال مخاطبون بالأوامر بفروع الشريعة يعني. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتى اليقين. فذكر آخر شيء كنا نكذب بيوم الدين، وقبلها ذكر أعمالا هي أعمال. لكن حيث إن الكفار أيضا مخاطبون به فروع الشريعة فإنهم سيسألون عن يوم القيامة، وإلا فما فائدة ذلك؟ قال الله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. إذن هذا توبيخ لهم، أين شركائي الذين كنتم تزعمون، هذا دليل على أنهم محاسبون مع أنهم مشركون يعبدون أصنام. وقال الله عز وجل من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ثم ختم ذلك بقوله سبحانه وتعالى ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكذبتم بها وكنتم فكنتم بها تكذبون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم وكنتم بها تكذبون. فهذا واضح جدا على أن الجميع سيحاسب ويقف ويأمر الله عز وجل ويكلمه. نسأل الله أن يعافينا ويعفو عنا وسيدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب. قال الشيخ والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا فيجزي الذين أساءوا بإساءتهم، وأما الذين أحسنوا يعني عملوا الحسنات فإن الله عز وجل يجازيهم بالحسنى يعني أحسن، يجازيهم بأحسن ما يمكن، فقد فهي حسنى بلغت النهاية بالحسنى. وهذا كقول الله عز وجل لتجزى كل نفس بما تسعى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا. ولذلك قال الشيخ بعد ذلك ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قول الله عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وذلك على الله يسير، فبدأ بالزعم، والزعم في الغالب للخبر، الخبر الكاذب. والعرب في غالبية كانوا ينفون البعث بعد الموت، وذلك القرآن أبدأ وأعاد في تقرير ثلاثة أمور في قناة صدر في العهد المكي، في تقرير وحدانية الله عز وجل يعني التوحيد، وتقرير الرسالة، وتقرير المعاد يعني الحشر بعد الموت. العرب ما كانت تؤمن بهذا وما كانت تتقبله، وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، فكانوا ينكرون ذلك. طبعا كانت بعض العرب تؤمن بالبعث بعد الموت لكنه قلة في وسط جمهور العرب، فيعني كانوا يظنون أن الله لا يمكنه أن يحييهم من جديد. قال الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، ماذا جاء هذا الخبيث، جاء أظن أمية بن خلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ رمة يعني عظما باليا ففته، فقال يا محمد يعني هذا يبعثه الله بعد الموت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له، قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويدخلك النار، نعم ويدخلك النار. والحديث مشهور صحيح. طيب فإذا هذه الشبهات أن الله عز وجل لا يمكنه أن يفعل كذا، هذه شبهات الكفار المشركين الجهلة لا يعرفون شيئا. فهذا القرآن جاء ببراهين عقلية وأدلة قوية على البعث بعد الموت. وأيضا اليوم الملاحدة والعلمانيون وما إذا يشككون في هذا كله ويعني ينكرونه، لا يعني يقول كيف نحيا بعد الموت وما فائدة هذه الحياة، ويستهزئون بعذاب القبر ويستهزئون بعذاب الله بعذاب المشركين والكفرة والمجرمين في جهنم، ويستهزئون بما في الجنة من حور عين ولذات وما إلى ذلك، يستهزئون بهذا كله لأنهم لا يؤمنون به في واقع الأمر، في واقع الأمر لا يؤمنون به، فكيف تريد منهم أن يقروا به ويعترفوا به؟ ثم كل ما يخيفهم ويجعلهم يعملون لله عز وجل كل هذا ينكرونه. فلا تحدثنا عن شيء من ذلك، لا تخفنا، لا يريدون أن يخيفهم أحد بالآخرة، إنما هي مسائل دنيوية فقط عندهم، يخاف فقط من القانون من كذا، وإذا استطاع أن يفر من القانون فإنه يمكنه أن يفر منه. فالله عز وجل استدل على البعث بعد الموت بإخبار العليم الخبير بوقوع يوم القيامة. أولا فالله عز وجل أخبر بأنها ستقع، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور كما جاء في كتاب الله في مواضن كثيرة. وقد أبدى وأعاد القرآن في ذكر هذه المسألة. فأما الدليل الثاني فأن الله عز وجل الذي قدر على الخلق قادر على يحييه من جديد، المسألة ليست صعبة. ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا، أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. وقد استقر في أفهام الناس وتصوراتهم أن الإعادة أهون، يعني الإنسان في الحياة الدنيا إذا فعل شيئا يمكنه أن يعيده بخلاف الاختراع من أول. فالله عز وجل ضرب لهم ذلك مثلا، يعني الذي خلق الأول أليس يستطيع أن يخلق الثاني؟ ولذلك قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، قضية أسهل بالنسبة لله عز وجل. وإذا وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الدليل الثالث على البعث بعد الموت أن الله قادر على أن الله سبحانه وتعالى قادر على خلق ما هو أعظم من البشر. قال الله عز وجل أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. والدليل الرابع أيضا هو قدرة الله عز وجل على تحويل الخلق من حال إلى حال، فهو يميت ويحيي ويخلق ويفني أو يفني، وهذه الأرض تكون هامدة لا نبات فيها فينزل المطر فإذا هي تحيا من جديد خضراء. قال الله عز وجل ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. والآية في هذا المعنى حقيقة كثيرة. إذن الكفار هنا زعموا أن لن يبعثوا، قال لا لا لا لا يوجد لا بعث ولا شيء. قل بلى وربي، يعني قل لهم يا رسول الله بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. يعني هذا الأمر يسير مع الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه الحق. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. وهذه إن شاء الله نتركها للدرس القادم. جزاكم الله خيرا، وبهذا القدر نكتفي، والحمد لله وصلى الله على رسول الله.